قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الثلاثة الأولى والجماعة إلى الترمذي، قال: حدثنا ابن أبي عدي، هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، مر علينا كثيرا، وهو يعني أبو حاتم قال ثقة في الميزان، قال أبو حاتم لا يحتج به، ففي خلاف فيه، وإن كان هو ثقة، هو ثقة نسائي وغيره. قال: عن ابن عون، عبد الله بن عون المزني البصري، هو أحد الأعلام، قال: عن هلال بن أبي زينب القرشي مولاه البصري أيضا، وثقه ابن معين، وتكلم فيه غيرهم، وهو ثقة. في صوت، كيف ما فيش صوت؟ في صوت عند غيركم صوت. نعم. قال: عن شهر بن حوشب، وهو متفق على تضعيفه، عن شهر بن حوشب متفق على تضعيفه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه، تبتدره زوجتاه كأنهما ذئران أضلطا فصيلهما، في فصيليهما في براحم من الأرض، وفي يد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. وهذه أيضا تأييد المشاعر للشهادة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار من ثقات الأثبات، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، وهو من ثقات الأثبات، كما قلت إسماعيل بن عياش من ثقات الأثبات إن كانت الرواية عن الحجازيين، لأنه يضعف في غير الحجازيين. قال: حدثني بحير بن سعد، وبحير بن سعد الكلاعي الحمصي، قال أبو حاتم صالح الحديث، وقال نسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا عن خالد بن معدان من ثقات الأثبات، قال: عن المقدام ابن معدي كرب ابن عمرو بن يزيد. نعم. قال الشعبي: له صحبة. وقال البخاري: له صحبة رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان في أقاربه. نعم. الحديث الأول حديث الحق أنه حديث ضعيف، بل متفق على ضعفه، هو ضعيف جدا، وعلته القوية في هذا الباب هو له علل، وعلته القوية هو شهر بن حوشب. قال: ذكر الشهداء. هنا الشهداء لابد أن نقف معها دقيقة، لأنها أصبحت مسألة أيسر ما تكون على كل ميت. الحق بأن الشهادة أمر جلل، صعبة الميراث، شاقة المنال، فالشهادة مخفية في القلوب وفي النوايا، إناطة الشهادة بالنوايا هو الأصل. ليس كل ميت حتى في المعركة أن يكون شهيدا، وليس هذا من بدع قولي، بل عندنا الأدلة على ذلك. لما كان الرجل يقاتل بضراوة ثم جرح، فاتكى على ذبابة سيفي، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ما رأينا أحدا يقاتل مثل ما قتل فلان، قال: هو في النار. وأيضا العبد الذي جاءه السهم الغارب، فقالوا: نعم الشهيد هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل في قبره نارا عليه. فالأصل أن الشهادة ما يعلمها إلا الله جل في علاه، المسألة خفية والخفاء في القلوب ومنوطة بالقلب. مسألة الشهادة لابد لها من نية، فلا صح أن يقال على كل قتيل وكل ميت حتى لو في ساحة الوغى أن يقال شهيد. الشهداء الله أعلم بهم، لكن نقول في الظاهر كل من قتل في سبيل الله جل في علاه فهو شهيد. لذلك قال: ذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم شهداء حقا عند الله. قال: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ذئران. طبعا هو لما قال زوجتاه هذا أيضا المتن فيه ما فيه من الكلام، وإلا فقد جعل الله للشهيد 70 من حور العين. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. قال: كأنهما ذئران. الذئر هي المرضعة التي ترضع غير وليدها، ويقع على الذكر والأنثى، والسبب في شدة الجري وقوة التردد. أضلتا غيبتا، الفصيل الرضيع، الأرض البراح الواسعة الرحبة الفسيحة، فانظر كأنها التصقته وجعلته ملتصقا بها، وهي زوجته من حور العين. فيبين الله تعالى كيف شوقها له، وكيف تضمه، وكيف تتصق به فرحا بقدومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العرش أنه يعني اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال بيدي كل واحدة حل خير من الدنيا وما فيها. وهذه صراحة فيها دلالة واضحة جدا على خيرية الآخرة من الدنيا، والبون الشاسع والفرق الواسع بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا. لو لم يكن ثمة فرق بين نعيم الآخرة ونعيم الدنيا إلا استدامة نعيم الآخرة وانقطاع نعيم الدنيا لكفى. ولذلك قال بعض الحكماء النبهاء الرفعاء، قال: لو كانت الدنيا خزف باقي، لو كانت الآخرة خزف، الآخرة خزفا باقيا، وكانت الدنيا ذهبا فانيا، لكانت الآخرة أفضل وأبقى لعدم الفناء. فما بالك بأن الآخرة هي الذهب الباقي وأن الدنيا خزف الفاني. سبحان ربي العظيم. لكن العجلة في الإنسان، والله يربط على قلوبنا. الغرض المقصود بأن بون شاسع فرق واسع بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة. يقول ابن عباس: ليس هناك علاقة بين ما في الآخرة في الجنة وبين الدنيا إلا الأسماء. موز موز، فاكهة فاكهة، جنان جنان، بحار بحار، نهار أنهار أنهار، أسماء فقط متوافقة. ولذلك قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أشوف تفجرت العيون وكأنه يعني عينا يشرب بها ما قال يشرب منها، لأنها كلما مرت معه، كلما يسير تسير معه كأنه يفجرها بإصبعه كيفما شاء. يملك الأنهار والبحار يسبح فيها متعة، وله لؤلؤة مجوفة فيها أهلون. فسبحان ربي العظيم. عامة هذه الجنان كما قال فيها الرحمن: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لمنديل من مناديل سعد. منديل يجف به العرق، منديل من مناديل سعد خير من الدنيا وما فيها. منديل من مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف رأوه يتقدم ورأوه يتقهقر، لما سألوه عن ذلك قال: فتحت لي الجنة، أي عبابة من الجنة، فنظرت فأردت أن أخذ عنقودا، قال: لو أخذته لأكلت منه إلى يوم القيامة. لا ينقطع. وشوف الإنسان دائما في الدنيا إن استدام حاله على حال مله ملول، فلابد أن يغيره. أما في الجنة من شدة المتعة التي لا تتناهى، وصفاهم الله في الكتاب: لا يبغون عنها حولا، ثم إياك أن تنسى بأن ألذ النعيم وأنعم النعيم هو الرؤية إلى وجه ربنا الكريم سبحانه جل في علاه. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر بل لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأنت أرحم الراحمين. لذلك قال يبين لنا في الحديث بأن كل واحدة منهما تأخذ بيدها حلة خير من الدنيا وما فيها. حلة فقط هي خير من الدنيا وما فيها، ففيها الفوارق والبون الشاسع والفرق الواسع بين الدنيا وبين الآخرة. ثم سن الحديث بفضائل الشهيد، وهذه فضائل عظيمة إن شاء الله يعني يكون تفصيلها في الدرس القادم بيانا لفضل هذه الشهادة. لكن أنا هنا أيضا بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حديث فيه ضعيف جدا، لكن كما قلت له الشواهد التي تثبت أن له أصلا، تثبت أن له أصلا، لا سيما كما قلت بأن الشهيد له درجة عند ربه جل في علاه أرقى مما تكون، بأن الله تعالى يؤمنه عذاب القبر وسؤال القبر، وأيضا أن الشهداء يعني أرواح الشهداء في حواس الطير تسرح في الجنة، كفى بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الشهداء. اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. أسأل الله جل في علاه لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يجعلنا من الصالحين الصادقين المصلحين المصدقين المخلصين المخلصين الشهداء لرب العالمين. الفوائد المستنبطة: طهارة دم الشهيد، طهارة دم الشهيد، وهذا بالإجماع. نعم، توفي إلى الله جل في علاه أو توفي عم أخينا الفاضل الشيخ خالد أبو الوليد صاحب سلمان الفارسي، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات، نسأل الله جل في علاه أن يعظم لكم الأجر المسوبة، لله ما أخذ ولا ما أعطى وكل شيء عنده بقدر، فلتصبر وتحتسب، أعظم الله لكم الأجر المسوبة، نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات. دماء الشهيد كما قلت طاهرة، مفارقة الآخرة للدنيا، فالدنيا أهون على الله من شاة ميتة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين. إثبات الزوجات من حور العين في الجنة، اللهم ارزقنا إياها يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا، قد انتهينا وختم الله لنا الدروس اليوم، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأشكر لكم صبركم على الطلب، نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا التقصير في حقكم وفي حق إخواننا طلبة العلم، واللهم تقبل منا وألهمنا الإخلاص، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، جزاكم الله خيرا الجزاء. نعم.